السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير شباب. فهذا هو الدرس السادس من قراءتنا لمقدمة الإمام مسلم رحمه الله، مع الوقوف على مسائل هذه المقدمة وشرح ما أراده الإمام مسلم رحمه الله في بيان شريطته في كتابه المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب صحيح مسلم. في هذا اليوم شباب سنقف مع مسألة مهمة، وهي طريقة الإمام مسلم رحمه الله في ترتيب أحاديثه وتأليفه لها، يعني كيف جمع مسلم كتابه وكيف رتبه وما هي الشريطة التي ذكرها. وسأحاول أن أبين ذلك بشكل عملي من كتاب الإمام مسلم رحمه الله، يعني من نفس الكتاب سنحاول أن نأتي بالأمثلة العملية التطبيقية. الإمام مسلم سبق معنا في الدروس السابقة بين أن سائلا سأله أن يجمع له السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الدين، وأن يجعلها بالأسانيد المشهورة المتداولة ليفقه ذلك الرجل فيها وليستنبط منها الأحكام. فالإمام مسلم رحمه الله بين له أنه سيجمع له هذه الأحاديث وسيؤلفها بلا تكرار يكثر حتى يعان على الاستنباط منها والتفهم فيها. وبين مسلم رحمه الله حسن عاقبة هذا العمل على المسلمين، وعليه هو قبل كل شيء. وثم نصحه نصيحة مهمة وتكلمنا عنها كثيرا، وهي العناية بالصحيح، فهذا بالنسبة لعامة الناس أفضل من معالجة الكثير، لا سيما أن الناس ليس عندهم تمييز بين الصحيح والسقيم، وإنما يشتغل بذلك أهل العلم بالعلل والجرح والتعديل والحديث، هم الذين يجمعون كل ما جاء في الباب لأمرين: أولا لأنهم يستعملون ذلك وينتفعون به في معرفة الجرح والتعديل وأحوال الرواة، ومن جانب آخر أنهم لديهم قدرة في تمييز الصحيح من السقيم، وكذلك يعني يستعملون ذلك للتحذير منه. أما عامة الناس فلا ينبغي أن يشتغلوا إلا بصحيح الحديث، فهذا ينفعهم من جهة أنهم تعرفوا على صحيح السنن، ومن جهة أخرى أنه هو الذي سيعملون به. ثم تكلم رحمه الله أنه مبتدئ في تخريج ذلك الذي سأل عنه السائل على شريطة سيذكرها، وأول ما تكلم فيه هو التكرار، وتكلمنا عن منهجه في تكرار الحديث، وأنه لا يكرر إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، وأنه لديه غرض في هذا التكرار، وقد يختصر الحديث إذا أمكنه ذلك، وقد لا يختصره وساقه بجملته وأعاده بهيئته إذا لم يستطع أن يختصره كترابط المعنى مثلا. وتكلم رحمه الله كذلك عن ترتيبه للأحاديث تحت الأبواب، فبين أنه يتوخى أن يقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، وتكلمنا عن السلامة من العيوب، يعني السلامة من العلل والأخطاء، يعني ربما تكون الرواية في أصلها صحيحة لكن جاء فيها لفظ زائد أو وقع فيها بعض الوهم، فالإمام مسلم يقدم الأحاديث الخالية من الوهم، يعني إذا كان عنده في باب واحد أكثر من حديث فإنه يقدم الأسلم من العيوب والأنقى رجالا، وفسر هذا النقاء وتكلمنا عنه كثيرا. ثم بيّن رحمه الله أنه إذا تقصى أخبار هذا الصنف، يعني أتى عليها جميعا، فإنه بعد ذلك يمكن أن يخرج أو يتبعها بأخبار هي أيضا سالمة من العيوب، ولكن كان يعني يكون في بعض أسانيدها أو يكون في أسانيدها من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، يعني ليس على درجة حفظ وإتقان الصنف الأول، ولكنهم مع ذلك يشملهم اسم الستري والصدق وتعاطي العلم، وذكر أمثال هؤلاء أو ذكر أمثلة لهؤلاء، فبين أنهم يعني بين أن الثقات درجات، وأنهم جميعا وإن كان يشملهم اسم الثقة إلا أنهم مراتب ودرجات، ثم بيّن رحمه الله أنه يجب أن يكون هذا هو الحال في ترتيب الأحاديث، وكذلك الحال في التعامل مع الرواة، أننا لا نقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا نرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. وبيّن أنه يعني يسير على هذه الطريقة، ثم بيّن أن الأحاديث التي هي عن قوم متهمين عند أهل العلم أو عند أكثرهم، فإن الإمام مسلم لا يشتغل بتخريجها ولا يعتبرها، قد يكتبها، يعني هو كتبها للاعتبار والتمييز لا للتخريج، فإنه لا يخرجها ولا يصدرها للناس ولا ينشرها للناس ولا يستنبط منها أحكاما ولا يدخلها في كتابه، وكذلك لا يدخل أحاديث من يكثر فيهم النكارة، يعني اللي هم منكروا الحديث، رواة يخالفون الثقات، الغالب عليهم أنهم يخالفون الثقات ويغلطون، فهؤلاء أيضا لا يشتغل مسلم رحمه الله بأحاديثهم ولا يدخلها في كتابه. ثم ذكر لنا فائدة جليلة، وهي كيف نكتشف النكارة في حديث المحدث سواء كان ثقة أو ضعيفا، وبين أننا نعرض رواياته لرواية أقرانه الذين شاركوه في الطبقة، ولكنهم هم أهل الثقة والحفظ، فإننا نميز، فإن كان الأغلب أنه يوافقهم كان من أهل الثقة، وإن كان الأغلب أنه يخالفهم كان ضعيفا وكان منكر الحديث. ثم بيّن رحمه الله أن هذا الصنف هو الذي يقبل تفرده، الصنف الذي كلما شارك الثقات وافقهم أو الأغلب أنه يوافقهم، إذا انفرد عن الثقات فإنه يقبل تفرده. ثم ذكر أمثلة للتفرد الذي لا يقبل، أن يأتي شخص ينفرد عن إمام ثقة جليل مثل الزهري أو هشام بن عروة أو الشعبي أو ابن سيرين أو الحسن، وهؤلاء لهم أصحاب كثيرون اعتنوا بحفظ حديثهم وروايته واتفقوا فيه على أكثره، يعني اتفقوا فيه في الإسناد وفي المتن في أغلبه، ثم يأتي شخص ليس مشهورا بالثقة ولا بمصاحبة هذا الإمام ولا بموافقة الثقات عنه، ثم ينفرد عنه، فكيف يقبل هذا؟ ثم بيّن رحمه الله، وهذه آخر فقرة وقفنا عندها شباب، قال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. هذا شباب، أنا رأيت أن نهتم ببيان ترتيب الإمام مسلم في كتابه. لماذا؟ لأننا نريد أن تكون هذه المقدمة مشجعة لطلاب العلم على العناية بصحيح مسلم، وطبعا قبله صحيح البخاري، ولكني أحب العناية بصحيح مسلم من أكثر من جهة، منها أن الإمام مسلم يجمع طرق الحديث ويجمع أحاديث الباب في سياق واحد لا يفرقها، وهذا في رأيي نافع جدا حتى على الأقل في البداية، وكذلك فيه صنعة حديثية بديعة سواء في ترتيب الأحاديث أو في الدقة في الألفاظ أو كذلك في بيان العلل والأخطاء في مواضعها والإشارة إلى أوهام الرواة. فلذلك أنا أحببت أن يكون هذا الدرس تطبيقيا في هذا المعنى شباب. بداية، الإمام مسلم شباب، يعني هذا عنوان هذا الدرس شباب، تتمة مهمة لطريقة الإمام مسلم في ترتيب أحاديثه، يعني أحاديث كتابه. الإمام مسلم شباب بيّن وصرح أنه يؤلف كتابه ويرتب أحاديثه على شريطة، يعني سيذكرها، فهو يراعي في أبوابه بالنظر إلى الحديث والإسناد، وهو من أخص ما تميز به مسلم رحمه الله عن الإمام البخاري، ومما يعني مدح به مسلم كثيرا الدقة والعناية والتحري والورع، وكذلك حسن ترتيب الأحاديث من حيث الإسناد، يعني الأحاديث تحت الباب المعين يا شباب. والأحاديث التي يتوفر فيها هذه الصفات العالية كثيرة تحت كل باب، فالإمام مسلم اختصرها. يبقى إذن شباب، الإمام مسلم هنا حينما يأتي لباب من الأبواب يريد أن يخرج، مثلا باب في مثلا في الصلاة أو في صلاة الصلاة في السفر، أو باب مثلا في الطلاق في الحيض مثلا، أو باب مثلا في الإحرام أو المواقيت، فماذا يفعل الإمام مسلم شباب؟ عنده جملة من الأحاديث موجودة بين يديه، أول أمر ينتخب منها الأحاديث الصحيحة، يبقى هذا شيء، يبقى أول شيء يخرج منها الأحاديث المنكرة والأحاديث عن قوم متهمين أو متروكين، خلاص. طيب، بين يديه أحاديث للثقات، يعني ناس من جملة الثقات، ينتخب أعلاها، أعلاها تحت كل باب، فيأخذ أعلاها هذا ويرتبه، فيبدأ بالأعلى والأشهر والأصح والأصل تحت كل باب، يبقى عنده الأنقى رجالا والأسلم عيوبا والأشهر يعني بأسانيد متداولة، حديث معروف يعني يعرفه الفقهاء ويعرفه المحدثون متداول، وهو أصل تحت كل باب يعني لا غنى عنه. طب لماذا لم يخرج كل ما جاء في الباب؟ لأنه أراد أن يختصر، لأن السائل أراد منه جملة الأحاديث، يعني الأحاديث العمدة في الباب، واضح كده؟ فحتى لو كان عنده حديث عالي ومشهور لكنه ليس أصلا في الباب، يعني هناك ما يغني عنه، فإنه لن يخرجه. لماذا؟ لأنه خرج ما يغني عنه. يبقى كل هذه المعاني يا شباب لابد أن تلاحظها. فبالتالي الإمام مسلم لم يشترط الاستيعاب، لم يخرج كل الصحيح، واضح يا شباب؟ لم يخرج كل الصحيح، وإنما لم يترك بابا إلا وخرج فيه أصح ما عنده، أعلاه وأشهره، ويكون أصلا تحت كل باب، لأنه سماه المسند المختصر، واضح كده يا شباب؟ هذه المعتبرات في الاختيار والتقديم، كون الرواة أعلى حفظا وإتقانا، كون الرواية أشهر وأكثر سالمة من العيوب، يعني ربما تكون الرواية شباب في أصلها صحيحة لكن ورد وهم في بعض ألفاظها، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، أن الراوي قد يروي الرواية صحيحة ثم بعد ذلك يخطئ فيزيد حرفا أو ينقص كلمة أو يزيد جملة أو يجعل كلام الصحابة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدرج يعني ما ليس من الحديث فيه. فالإمام مسلم يختار أعلى الروايات، يعني أحسن الموجود، واضح كده؟ فهو بيّن الحسن هذا بأن الرواية يكون أعلى حفظا وإتقانا، ويكون الإسناد مشهورا ومتداولا ومتفقا عليه. وكذلك شباب مهم جدا فكرة الكون الإسناد عاليا، فالإمام مسلم بيّن أنه يلاحظ هذا، علو الإسناد، والعلو يعني له جهتان، علو في الصفة يعني أن يكون الراوي من أعلى الرواة حفظا، يعني أعلى الموجود حفظا، أعلى من أقرانه مثلا مثل غندر عن شعبة مثلا، أو أبو معاوية الضرير عن الأعمش، أو مثلا عبد الرحمن بن مهدي عن القطان، أقصد عن سفيان الثوري، وهكذا. والعلو الآخر هو قلة الوسائط بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين الإمام المعين. فالإمام مسلم لو عنده حديث مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 5، وحديث آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، وهو تأكد أن الحديثين صحيحان، فإنه يخرج الأعلى. هذا من ضمن الاعتبارات التي يراعيها، تمام كده شباب؟ كذلك أحيانا يعتني بمسألة التسلسل، يعني أن يكون الرواة من أهل بلد واحد، فهذا يعطي الحديث قوة، كأن يكون الحديث بصريا أو كوفيا أو مصريا وهكذا، وغير ذلك من الاعتبارات. المهم أن الإمام مسلم شباب بيّن لنا أنه يرتب أحاديثه بشكل يعني مراد، وليس شكلا عشوائيا، هذه فكرة مهمة جدا، أن الإمام مسلم يرتب أحاديثه، وفي ترتيبه للأحاديث لديه اعتبارات، تمام كده شباب؟ طيب، طبعا ليس معنى ذلك، ركزوا شباب، يبقى الخلاصة في انتقاء الإمام مسلم في أمرين: الأسلم من العيوب، تمام كده، والسلامة معروفة إن هي يعني أقل خطأ أو أبعد عن الخطأ، والأنقى رجالا. النقاء هذا شباب يدخل فيه كل صفة تجعل الراوي أفضل من غيره، تمام كده. ليس معنى ذلك بقى، ركزوا في هذه الفكرة، ليس معنى ذلك أنه في كل باب أو مسألة يريد الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث مرتبة، لأنه قد لا يكون عنده في هذا الباب إلا حديث واحد أو حديثان. فالمراد هنا أن الإمام مسلم رحمه الله يراعي في ترتيب أحاديثه صفة، والصفة ترجع إلى الراوي وإلى الرواية، أن يكون الراوي أعلى من غيره، يعني من حيث الثقة والضبط والحفظ والإتقان وقرب الإسناد، وكذلك أن تكون الرواية سالمة من العيوب. تمام كده؟ لكن هل يلزم أنه في كل باب من الأبواب يخرج أحاديث كثيرة بهذا الترتيب؟ لا، لا يلزم، لكنه إذا وجد عنده في الباب أكثر من حديث فإنه غالبا يراعي هذا الترتيب. تمام كده شباب؟ طيب، الفائدة المهمة هنا شباب أن الإمام مسلم رحمه الله قد يذكر أحيانا عند الحاجة بيان علة في الحديث أو وهم من الأوهام، أو يبين أن هذا الراوي لم يروي الحديث على وجهه، أو أن هذا الحديث أمسك عنه مسلم لعلة معينة أو لسبب. هذا شباب يكون استطرادا، يعني لا يكون أصالة. لماذا؟ لأن موضوع كتاب الإمام مسلم ليس موضوع العلل وبيان الأخطاء. هناك كتب في علل الحديث، هناك كتب السؤالات والمسائل يسأل فيها العالم أو الناقد عن الأحاديث وعن الرواة، لكن كتاب الإمام مسلم هو كتاب جامع للأحاديث في سنن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، فهو قصد الأحاديث الصحيحة، لكنه أحيانا عند الحاجة قد يستطرد فيبين علة حديث أو وهم راو، إما لبيان الاختلاف في الرواية أو لبيان خطأ الراوي، أو أنه ذكرها للاستشهاد يستشهد بها ويشير على أن هذه الرواية وإن كان استشهد بها إلا أن بها موضع علة أو ضعف. واضح كده شباب؟ يبقى هذا يأتي استطرادا. مهم جدا أن تفهم أن علماء الحديث بشكل عام اللي هم النقاد منهم مثل أحمد ومثل أبي داود وطبعا قبله مسلم وقبله البخاري، يعني خلينا نرتب كده شباب هذه الفكرة، أن العلماء المصنفين الذين لهم كتب في السنة مثلا أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي والدارقطني والعقيلي وغير هؤلاء، كثيرا ما يستطردون فيبينون خطأ في الرواية أو خلافا في الرواية أو ضعفا في الرواية أو وهما للراوي أو يذكرون اختلاف الرواة وهكذا. فإذا الإمام مسلم حيث يبين في بعض المواضع علة الحديث أو ضعف الرواية هو ليس بدعا من الأئمة، بل هو يفعل ما يفعله الأئمة، ولكن هذا شباب لا يجعل كتابه كتاب علل، وإنما يبقى كتابه كتاب الأحاديث الصحيحة، وقد يذكر ذلك للفائدة أو للتنبيه. الإمام أحمد في مسنده أنا رصدت له في استقرائي لمسند الإمام أحمد مواضع كثيرة جدا ينبه فيها على خطأ الرواية، إما بأن يذكر متنا مثلا، قد يذكر متنا مثل مثلا الصيام يوم السبت، إن لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهو يريد أن يبين ضعف هذا فيخرج من الأحاديث الصحيحة ما يبين ضعف هذا. واضح كده؟ فبماذا يشير هنا؟ مع أنه قد يخرج هذا في غير موضعه، يعني مثلا هو يتكلم في مسند عبد الله بن عمر أو مسند أبي هريرة، فالمفروض أنه يجمع فيه الأحاديث التي عن أبي هريرة أو عن ابن عمر فقط، تراه يذكر حديثا من طريق آخر أو عن صحابي آخر ليشير إلى ضعف هذه الرواية أو يشير إلى الخلاف فيها أو إلى وهم الراوي. وهذا شباب أنا رصدت له أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث أمتي مثل المطر، وأحاديث غيرها مثلا إن الله حيي ستير أو ستير في كما ضبطه بعض أهل العلم، وكذلك حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذه أحاديث أشار الإمام أحمد بتخريجه لأحاديث أخرى إلى ضعفها أو علتها أو على الأقل الخلاف فيها. أيضا الإمام البخاري يفعل ذلك كثيرا، ونص على ذلك ابن حجر في النكت في المجلد الأول صفحة 362، ويشير كثيرا إلى العلة وإلى الخلاف وإلى وهم الرواة وغير ذلك. والإمام كذلك أبو داود، الإمام أبو داود لما قال وما سكت عنه فهو صالح، أحيانا لا يسكت ولكن يشير إشارة، مجرد إشارة، فمثلا لما خرج حديث صالح مولى التوأم عن أبي هريرة اللي هو النهي عن الصلاة الجنازة في المسجد، النهي على صلاة عن صلاة الجنازة في المسجد، خرج حديث عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، اللي هو يعني ابني بيضاء، إلا في المسجد. والإمام أبو داود نفسه قال: رأيت أحمد بن حنبل ما لا أحصي يصلي على الجنازة في المسجد. فالشاهد من الموضوع يا شباب أن الأئمة قد يخرجون في سياق كتب السنن أو المسانيد أو الكتب الصحاح يشيرون إلى علة، فاهم؟ فالإمام طبعا مسلم كما سيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك، والإمام النسائي كثيرا ما يفعل ذلك في السنن الكبرى أو المجتبى، وكذلك الدارقطني يفعل ذلك كثيرا في سننه وفي وطبعا في العلل هذا موضوعها، والعقيلي أحيانا يخرج الرواية الضعيفة ولأن موضوع كتابه اللي هو الضعفاء، وقد يشير إلى الطريق الصحيح، وهكذا شباب. هذا كثير جدا عند أهل العلم. الفائدة هنا في أمرين يا شباب: أن الإمام مسلم حيث فعل ذلك، حيث بين العلة في موضعها أو أشار إلى الخطأ أو الوهم، لم يكن بدعا من الأئمة، بل فعل ذلك قبله وبعده وفي طبقته أئمة كثيرون، للفائدة والاستطراد والاستشهاد. الأمر الثاني يا شباب أن هذا الفعل لا يخرج كتاب مسلم من كونه أصح الكتب، بل هذا يدل على أن الإمام مسلم كان من أعلم علماء العلل، وهو كذلك. الإمام مسلم عندي هو أعلى من كتب في علل الحديث، يعني أعلى من ذكر قواعد نظرية بأمثلة تطبيقية في علل الحديث عندي بحسب ما قرأت، هو الإمام مسلم في كتاب التمييز. وصنعته الحديثية في كتاب صحيح مسلم هذا يدل على إمامة راسخة، ويدل على أنه كان يتعاون مع أهل العلم في عصره كأبي زرعة، وأنه كان على عناية بالغة بالأئمة الذين سبقوه والأئمة الذين عاصروه، فكان ينتفع ممن سبقه وكان يتعاون مع من عاصره، وسبق لنا ذكر شيء من ذلك. فكل هذا شباب مهم جدا، ويهمنا أن تعرف أن الأئمة لهم أساليب وإشارات في بيان علة الحديث أو اختلاف الرواة أو خطأ الراوي لا يلزم أن يصرحوا بها يا شباب. يعني كثير من الطلاب مثلا، يعني أنا كنت أدرب الطلاب قديما على علل الدارقطني مثلا، فكنت أعطيهم نماذج من الأحاديث ليتدربوا عليها. فيأتي مثلا طالب، أنا أعطيه مثلا، أقول له اجمع لي أحاديث مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مثلا، أو أقول له اجمع لي أي أحاديث، أي أطراف حديث، فأعرفه كيف يرجع إلى الكتب وكيف ينظر في كتب العلل. فيأتي مثلا يقول لي الإمام الدارقطني لم يعلق على الحديث، الإمام الدارقطني مثلا قال فقط هذا الحديث يرويه مثلا أبو أيوب عن أبي قلابة واختلف عليه، فرواه معمر وحماد بن زيد وابن عيينة مثلا عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة مرفوعا. فيقول لي طيب هو لم يعلق، يعني لم يقل من أخطأ ومن أصاب. قلت له لا، هو خلاص أجاب، مجرد أنه بين أن راويا خالف الثقات لا يلزم أن يقول فهذا الراوي قد أخطأ في الحديث وطريق الثقات هو المحفوظ، لا لا يلزم، يكفي أن يشير. يا شباب الأئمة كانوا يكلمون من يعلم سبيلهم، فلا يحتاجون لهذه التفاصيل، فهمنا شباب؟ لا يحتاجون إلى هذه التفاصيل، فهذا يهمني جدا. إذن يا شباب سأذكر لك أمثلة الآن. أن الإمام مسلم رحمه الله أحيانا يشير إلى، يعني يستشهد بالرواية في مع أنه يبين خطأ فيها، أو أنه يستشهد بها في موضع لا يضره فيه الخطأ. يعني يا شباب أحيانا تكون رواية موافقة لرواية أخرى لكنها زادت عليها في شيء معين أو في لفظة معينة، فالإمام مسلم يأتي بهذه الرواية كشاهد للمعنى المتفق عليه دون المعنى المختلف فيه، فهمنا كده؟ فأضرب مثال، مثلا حديث سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. الإمام مسلم شباب أورد هذا الحديث في كتاب البيوع في سياق باب من باع نخلا عليه تمر أو عليه ثمر، من طرق مدارها عن الزهري عن سالم بهذا الحديث. ذكر العبد هنا شباب اللي هو ومن ابتاع عبدا، هذا مختلف فيه بين سالم ونافع رفعا ووقفا. رفعه سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، ووقفه نافع اللي هو نافع مولى بن عمر. وطبعا سالم ونافع هم أوثق الرواة عن ابن عمر رضي الله عنه، أو رضي الله عنهما. فابن حجر رحمه الله بيقول إيه؟ جزم مسلم وغيره بترجيح رواية نافع. يعني مسلم شباب حينما خرج تلك الرواية بهذه الزيادة لم يرد الاحتجاج بها. يعني الإمام مسلم هذه الرواية شباب اللي هي رواها سالم، طبعا كنت أتمنى أن يكون معنا السبورة، ولكن السبورة لما باجي أجيبها بحس أن هي الخط ما بيكونش واضح أو باين. طبعا دروس العلل هذه كان يستحب فيها السبورة، لكن أنتوا حاولوا تتخيلوا كده شباب أن هذه الرواية اختلف فيها نافع وسالم. كلمة ومن ابتاع عبدا فله ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، هذه الكلمة أو هذه الجملة سالم جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونافع جعل هذا من كلام ابن عمر. يبقى في خلاف هنا. الأئمة رجحوا، أو يعني كثير منهم رجح رواية نافع على رواية سالم، فيكون هذا من كلام ابن عمر اللي هو الجزء بتاع العبد، تمام كده شباب. طيب ابن حجر بقى رحمه الله كيف فهم صنيع مسلم؟ قال ابن حجر جزم مسلم وغيره بترجيح رواية نافع. طيب مع ان الامام مسلم خرج رواية سالم ايضا، الصواب شباب ان الامام مسلم خرج هذه الرواية ليستشهد بالجزء الاول منها فقط. طيب ما الذي يؤكد ذلك؟ طبعا ذكر ذلك ذكرا للخلاف او استشهادا بالقدر المشترك الصحيح، او الاشارة لعلة، او الاشارة لتضعيف او لعلة هذه الزيادة. فالسؤال هنا شباب كيف نكتشف ذلك؟ ما الذي يجعلنا نعرف أن الإمام مسلم لم يحتج بهذه الرواية؟ لأنه أساسا لم يخرجها في بابها. لو كان الإمام مسلم خرج هذه الرواية في الكلام عن بيع العبد أو شراء العبد كان يبقى كده صح، لكنه خرج هذه الرواية في الكلام عن من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر. واضح كده؟ يبقى هو هذا يوضح أن الإمام مسلم أساسا لم يرد الاحتجاج بهذه الزيادة، بل هو يعل تلك الرواية، وإنما خرجها إما لذكر الخلاف أو للاستشهاد بالقدر المشترك أو للإشارة لعلة رواية سالم، لأنه خرج كذلك رواية نافع. فهمنا كده شباب؟ المهم باختصار أنه لم يخرج هذا في بابه، وإنما خرجه في باب بيع الثمار أو المحاقلة أو المزابنة، فهذا يؤكد أنه لم يستدل به أو أنه أشار إلى الخلاف. مثال آخر شباب، مثلا هذا المثال مهم جدا وحتى ذكره الإمام مسلم في كتاب التمييز. مسلم روى بسنده إلى سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، وذكر الحديث. في هذا الحديث شباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة، هذا في كتاب القسامة. نفس هذه الرواية شباب ذكرها الإمام مسلم في كتاب التمييز وأعلها، وقال هذا خبر لم يحفظه سعيد بن عبيد على صحته، ودخله الوهم حتى أغفل موضع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهته، ثم ساق كل الروايات عن بشير ابن يسار أو بشير ابن يسار ليبين غلط سعيد. يبقى ركز بقى هنا، الإمام مسلم خرج هذه الرواية نعم في صحيحه، لكن عندنا قرائن تدل على أنه خرجها ليبين خطأها أو أنه وأنه كان عالما بخطأها في نفس سياقه لهذا الحديث في الكتاب وكذلك في كتاب التمييز. وهذا شباب يوضح أمورا. الأمر الأول أن الإمام مسلم قد يخرج حديثا داخل كتابه وهو يعله ويضعفه، أو قد يخرج كتابا وهو يضعف بعضه، أو يشير إلى الخلاف فيه، أو يستشهد بموضع فيه لا بكل الحديث. يبقى هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية عناية الإمام مسلم بالمتن، على خلاف ما يقوله كثير من الجهلة الذين يزعمون أن الأئمة لا يفهمون إلا في السند. طبعا يا شباب لا شك أن عناية المحدثين عشان نكون منصفين عناية المحدثين بالمتن بالقدر الذي يحتاجونه في الفقه العام للحديث، وفي موضع الإعلال أو الموافقة أو المخالفة، لكن ليس عندهم التدقيق والاستنباط الذي عند أمثال الشافعي رحمه الله بلا شك. ولذلك تمم الشافعي هذا، والشافعي في كتابه لما تكلم عن اختلاف الحديث وعن الاستنباط من الحديث وكيف نجمع بين الأحاديث، كل هذه المعاني لم تكن عند المحدثين أمثال مسلم أو عبد الرحمن بن مهدي أو غيره. واضح يا شباب؟ فلذلك جعلوا الأئمة الشافعي أو أطلقوا عليه ناصر الحديث من جهتين: أنه نصره من جهة أنه ثبته وتكلم عن وجوب العمل به ورد على المخالفين أو الذين اشترطوا شروطا ليست صحيحة في قبول الرواية أو رد الرواية من جهة، والأمر الآخر أنه نصره من جهة أنه استثمره وأنه انتفع به وبين كيف يفقه وكيف يجمع بين الأحاديث، أحاديث كثيرة كان يظن فيها الإشكال والتعارض والاختلاف، لكنه سعى في بيان كيف يجمع بينها وكيف تفقه وكيف يستنبط منها. فالشاهد شباب أن الإمام مسلم رحمه الله وغيره من أئمة النقد كانوا على علم بالمتن، بل إن العلم بالمتن جزء في تمييز الرواة واكتشاف خطأ الرواية ومعرفة الشذوذ والنكارة إلى غير ذلك من المعاني. الإمام مسلم شباب حينما خرج هذا الحديث من طريق سعد بن عبيد، مع أنه أعله، واضح كده، خرجه في صحيحه، لم يقصد إلا القدر المشترك فقط. شوف الإمام مسلم قال إيه يا شباب، قال: وساق الحديث، يعني الإمام مسلم لم يرضى أن يخرج الحديث بكامل لفظه، وإنما أعرض عن تلك الزيادة. وهذه عادة الإمام مسلم شباب، إذا كان في الحديث لفظة زائدة فإنه لا يذكرها حتى لو ذكر رواية الراوي كاملة، إما أنه يقول وساق الحديث أو ذكر الحديث ثم يشير إلى الخطأ، أو يشير إجمالا أنه أخطأ فلذلك أمسك عنه، بخلاف غيره من العلماء. غيره من العلماء يسوق الرواية كاملة ثم قد يشير إلى الخطأ وقد لا يشير، أما الإمام مسلم فإنه لا يذكر الخطأ أصلا في الرواية. واضح؟ لا يذكر الخطأ في الرواية، إذا تحقق أن راويا أخطأ أو وهم أو زاد شيئا في الرواية فإنه لا يسوق تلك الزيادة ولا يذكر الخطأ أو الوهم غالبا، وإنما يبين أو يشير إليه ويشير إلى الصواب فيه. واضح كده شباب؟ فالإمام مسلم هنا في هذا الحديث قال: وساق الحديث، قال الإمام مسلم: وفيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. يبقى الإمام مسلم لم يسق لفظ الحديث بكامله لأن الحديث معلول عنده، وكذلك لم يحله على رواية يحيى بن سعيد عن بشير أو عن بشير بن يسار، ولم يقل بمثله أو بنحوه. لماذا شباب؟ لأن الإمام مسلم رحمه الله حينما يذكر أحاديث تحت باب من الأبواب فإنه يعتني بأن تكون هذه الأحاديث كما نص في مقدمة كتابه أسلم من العيوب وأنقى رواه، لكن الإمام مسلما أحيانا يحتاج إلى رواية من الروايات، وهذه الرواية فيها بعض الضعفاء الذين تكلم فيهم أو فيها معنى خطأ، يعني يكون الراوي قد وهم دخل عليه حديث في حديث، أو أدرج كلام صحابي فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو زاد لفظة أو زاد جملة. المهم أن يكون وقع وهم ما في الرواية مع أن الإمام مسلم يحتاج هذه الرواية، فكيف يفعل الإمام مسلم؟ كيف يتصرف؟ هو يحتاج هذه الرواية لكن بها معاني تجعله لا يريد أن يخرجها، فحينما لا يكون عنده ما يقوم مقام تلك الرواية ماذا يفعل؟ يخرج الرواية ثم يمسك عن الجزء الخطأ في تلك الرواية ويشير إلى الخلاف فيها ويذكر الصواب. طيب لماذا لم يقل مثلا الإمام مسلم في هذا ورواه سعيد بن عبيد بمثل رواية يحيى بن سعيد؟ لأن سعيدا لم يوافق رواية يحيى بن سعيد، واضح كده شباب؟ وهذا هو الذي جعل عددا من الأئمة يقدمون الإمام مسلم رحمه الله في حسن ترتيب الأحاديث وفي الدقة والتحري والورع، لأنه لو قال مثلا رواه بمثل ما روى يحيى بن سعيد عن بشير، يبقى ربما يتوهم المتلقي أو السامع أو القارئ أن هناك اتفاق بين رواية يحيى، بين رواية سعيد بن عبيد ورواية يحيى بن سعيد. يبقى إذن يا شباب، الإمام مسلم قد يخرج رواية في كتابه لأنه يحتاجها. هذه الحاجة قد تكون لأشياء، إما أنه يستشهد بجزء منها مع وإن كان يعل جزءا آخر، وإما أنه يشير إلى الخلاف، وإما أنه يبين هذا الوهم استطرادا من باب الفائدة، وإما أنه يبين أنه على علم بهذا الخطأ ومع ذلك خرج تلك الرواية في القدر المتفق عليه فقط، كما سبق في خلاف سالم مع نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واضح شباب؟ مما يؤكد ذلك أن الإمام مسلما يا شباب لم يجعل حديث سعيد بن عبيد في أول الباب ولا في أصل الباب، وإنما عقب به بعدما ذكر الروايات في باب القسامة. واضح كده شباب؟ ولذلك قال الإمام مسلم على نفس تلك الرواية في كتاب التمييز، قال رواية بشير بن يسار أصح الروايتين، وقال وحديث بشير بن يسار في القسامة أقوى الأحاديث وأصحها. يقصد الإمام مسلم أنه أقوى من رواية أبي ليلى اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة، ولهذا قدمه مسلم وصدر به الباب وأخر الرواية الأخرى. لماذا يا شباب؟ يعني ركز كده، الإمام مسلم عنده أعلى الروايات في هذا الباب اللي هو في كتاب القسامة، أعلى الروايات هي رواية بشير بن يسار، لكن هذه الرواية شباب حدث فيها خلاف، فالإمام مسلم قدم أعلى هذه الطرق ثم أتى بالرواية الأخرى التي فيها بعض الضعف أو بعض الزيادات. وهذا شباب يؤكد أن الإمام مسلم كان على عناية بالغة، ليس فقط في انتقاء الأحاديث التي يدخلها في كتابه، لا، ولكن في ترتيب الأحاديث تحت الباب الواحد، وأنه يرتب هذه الأحاديث على الشريطة التي ذكرها في كتابه. هذا أيضا شباب يؤكد أن علماء الحديث كانوا على عناية بالغة بمعنى الحديث، وأن معنى الحديث مؤثر في الحكم على الراوي، وعلى عكس ما قال المستشرقون وكثير من الجهلة الذين يطلبون الطعن في السنة، وإنما يطلبون الطعن في السنة من جهتين، من جهة الطعن في الرواة الذين نقلوا هذه الأحاديث، ومن جهة الطعن في أئمة الحديث. فمن جملة هذه الطعون أنهم يزعمون أن أئمة الحديث لم يكن لهم عناية، بل لم يكن عندهم علم بالمتن أصلا. ثم صدر خطأ آخر في مقابل هذا الخطأ، وهو الزعم بأن المحدثين كانوا فقهاء. هذا أيضا خطأ ليس صحيحا. المحدثون أو نقاد الحديث كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي، هؤلاء كانوا على عناية بفقه الحديث بالقدر الذي يحتاجونه في فهم الحديث، الفهم العام، وفي معرفة توافق الروايات، لكنهم لم يكونوا كالشافعي. ولذلك كان إسحاق بن راهويه يحكي أنه كان هو الشافعي يتبادلان الخير، يعني هو يعلمه، يذكر له طرق الحديث، والشافعي يذكر له ما يستنبط منه. وحكى لنا يعني رحلة جميلة أنه صاحبه إلى مكة، وكان هذا ينفعه بالطرق وهذا ينفعه بالاستنباط، والشافعي قال لإسحاق: أنا لو أحفظ الحديث حفظك ما غلبني أحد، يعني أنا لو زيك كده أعرف كل طرق الرواية مش ممكن أبدا يغلبني أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني نشر فضله، لا يمكن أن يجمع أحد كل الفضل من الناس، يعني كلما يتميز الإنسان في باب ينقص عنده في الأبواب الأخرى بقدر تميزه. لأن شباب علوم الشريعة يعني علوم واسعة الأبواب. أنا بستغرب من شخص يقول أنا أريد أن أكون متخصصا في كل شيء ثم يتكلم في كل الأمور. لا يا شباب، يعني لابد من الإنسان يعرف أن بابا واحدا من العلوم إذا أردت أن تتخصص فيه سيأخذ عمرا طويلا، فلذلك اجمع قلبك على شيء تريد، يعني تحاول أن تسد ثغرة يحتاجها المسلمون، وإلا أنت ستفرق جهدك وكما قال ابن تيمية، وهذا قول أحبه كثيرا، يقول: ليس من اجتمع همه على عمل واحد كمن تشتت شمله في أعمال كثيرة. طيب، يبقى هذا أمر مهم جدا يا شباب. أنا أردت أن أثبت بالأمثلة التطبيقية أن الإمام مسلم رحمه الله قد يخرج رواية متكلم فيها، وهذه الرواية إذا خرجها فإنه إما أنه يخرجها ليبين خطأها أو علتها أو وهم الراوي، أو يشير إلى علة الرواية، أو يستشهد بها في الموضع الذي أتقنه الراوي. مهمة دي يا شباب، يستشهد بها في الموضع الذي أتقنه الراوي. والإمام مسلم رحمه الله ذكر في كتابه أنه يلاحظ هذا، ويتوخى أن يقدم الأحاديث الأسلم من العيوب والأشهر من جهة أنها متداولة، وكذلك الأنقى رواه. الأئمة والشباب، يعني كثير منهم نص على ذلك، نص على أن الإمام مسلما يرتب هذه الأحاديث ترتيبا مقصودا، وأنه لا يرتبه ترتيبا عشوائيا، بخلاف بعض من ألف مؤخرا، ألف كتابا عن منهج الإمام مسلم، ويعني أغفل هذا، وبين أن الإمام مسلم لا يعتني لا بترتيب الأحاديث ولا يعتني ببيان العلة في الحديث، وهذا خلاف ما نص عليه الإمام مسلم. وأنا أحب شباب أن نقرأ هنا ما ذكره الإمام مسلم. قال رحمه الله: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح. يبقى الإمام مسلم شباب بيّن أنه لما ذكر لك في المقدمة جملا مما تحتاجه في علوم الحديث، أو ذكر لك شريطته في تأليف كتابه، بيّن أن ذلك هو مذهب أهل الحديث، وبيّن كذلك أنه سيذكر ذلك عمليا وتطبيقيا في المواضع التي يذكر فيها أحاديث معللة. والأحاديث المعللة معروفة، الأحاديث التي بها أخطاء أو بها أوهام أو بها خلاف يضر، والعلة عند المحدثين يعني لا تذكر غالبا إلا بهذا المعنى. بعضهم قد يدخل في العلة الحديث المنسوخ باعتبار أنه لم يعمل به، لكن لا يقصد العلماء بكلمة العلة مجرد الخلاف، هذا على عكس ما فهمه بعض المعاصرين. ألف كتابا وفهم فيه أن الإمام مسلما قال الأخبار المعللة، يعني المختلف فيها، وهذا ليس كذلك. لا هذا هو لسان المحدثين، ولا هذا هو مقصد الإمام مسلم، ولا هذا هو الذي تدل عليه روايات مسلم وصنيع مسلم. الإمام مسلم بيّن أنه قد يذكر خبرا معللا لحكمة، ولكنه إذا ذكر خبرا معللا عنده فلا بد أن يشير إلى ذلك الخطأ وتلك العلة، وأنه لا يخرجه إلا لمقصد. هذا المقصد قد يكون للاستشهاد، وقد يكون الاستشهاد بموضع المتفق عليه، وقد يكون لبيان الخطأ، وقد يكون إشارة إلى أنه ترك تلك الرواية عن قصد. وهذا حدث شباب، يعني الإمام مسلم مثلا لما خرج حديث الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرض عن رواية شريك بن أبي نمر مع أنها أخرجها البخاري، ثم أشار إلى أنه على علم بتلك الرواية وأنه تركها عن عمد، قال هذا حديث شريك بن أبي نمر، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. فبين الإمام مسلم رحمه الله شباب أنه تعمد ألا يخرج تلك الرواية مع علمه بها، وقد يخرج الرواية ويشير إلى أن بها تصحيفا، كما في رواية بعض الرواة قال عن جذامة، بينما هي جدامة بالدال وليس بالذال، بيّن أنها مصحفة، وبيّن خطأ لشعبة اللي هو مثقال ذرة من إيمان، هو خلاها مثقال ذرة، يعني هو رواها هكذا وسمعت منه هكذا، فأشار مسلم أنه صحف فيها. وكذلك أشار مسلم كثيرا إلى الإدراج في الحديث، يعني بعض الرواة يخرج حديثا ويكون فيه جملة من كلام الصحابة أو التابعين، فيخطئ الراوي فيجعل هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا شباب يوضح أن الإمام مسلم رحمه الله لم يقصد في هذا الكتاب إلا إخراج الأحاديث الصحيحة تحت كل باب من أبواب الدين، ولكنه أحيانا قد يخرج الرواية التي بها خطأ لسبب من الأسباب. واضح كده شباب؟ لكن هذا لا يخرج هذا الكتاب عن أنه من أصح الكتب، وكذلك لا يجعله كتابا من كتب العلل. ولكن مع ذلك شباب، هذا بعض الباحثين أنه يغفل الرجوع إلى كلام الإمام مسلم والإمام البخاري وغيرهما من الأئمة في تعليقهم على الأحاديث. أحيانا مثلا تراه يرجع إلى كتاب مثلا علل ابن أبي حاتم أو علل الدارقطني مثلا، لكنه لا يلتفت إلى تعليقات الأئمة. مثلا الإمام الترمذي يعقب على الأحاديث بتعقيبات مهمة جدا في بيان الخلاف أو في درجة الحديث أو في من عمل من الصحابة بالحديث، أو يجمع الأحاديث التي وردت في الباب، أو من هم الفقهاء الذين عملوا بالحديث. كل هذه فوائد يهملها كثير من الطلاب. مثلا يأتي شخص يخرج حديثا من كتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، وهو أهم ديوان في الرواة الضعفاء، فماذا يفعل شباب؟ يقول هذا الحديث خرجه ابن عدي في الكامل من طريق كذا، ويسكت. طيب ده الإمام أساسا ابن عدي لم يخرج هذا الحديث في هذا الكتاب إلا ليستشهد به على ضعف الراوي، فإذا خرج حديثا في ترجمة راوي متكلم فيه فإنه يثبت بذلك ضعف الراوي ويعلق على الحديث. فأنت حينما تذهب إلى كتاب من هذه الكتب فتأتي بأن ابن عدي أو العقيلي أو ابن حبان خرج هذا في كتب المجروحين أو الضعفاء أو كذا، دون أن تذكر حكمه، يبقى أنت أغفلت معطى مهم جدا. واضح يا شباب؟ يبقى هذا مهم. مظان العلم مهمة جدا في علوم الحديث وفي كل علم، وأحيانا يكون الطالب أو الباحث لا يعرف مظان العلم، وهذا جزء من أدوات الباحث. إذا لم يعرف الباحث مظان العلم فلابد أن يكون يعني جمعه ناقصا، وأحيانا تكون المسألة في غير مظانها. يعني الإنسان مثلا ربما يقول أنا لا يمكن أن أبحث عن علة حديث في صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو سنن أبي داود أو مسند أحمد، مع أن هذه الكتب يشير أئمتها وأصحابها إلى العلل بأجمل وجه. وانا في استقرائي لمسند احمد وجامع الترمذي وصحيح البخاري وصحيح مسلم كنت ارصد مع الطلاب هذه المواضع، واقول لهم لماذا يخرج الامام مثلا ضعف تلك الرواية في كتاب آخر، ولماذا يخرج الإمام أحمد حديثا من مسند ابن عمر مع أنه الآن يتكلم في مسند أبي هريرة. ألفت نظرهم لهذا ليتدربوا. والإمام أحمد لم يخرج إلا ليدل على خطأ الرواية أو يشير. هم شباب ما كانوش محتاجين يشرحوا لنا، لا، هو فقط إن هو كان يشير. طيب مهم جدا أن تعرف أن الأئمة رحمهم الله لما نظروا إلى الإمام مسلم، والأئمة الذين لهم عناية بالإمام مسلم كابن الصلاح والنووي وابن حجر وغيرهم من الأئمة، اعتنوا ببيان هذا الأمر يا شباب، أن الإمام مسلم يجمع طرق الرواية في سياق واحد، وأنه يقتصر على الأحاديث المرفوعة دون الموقوفة، وأنه لا يعرج عليها إلا في مواضع. يعني الأصل يا شباب في كتاب الإمام مسلم أنه يعني هو نفسه الإمام مسلم لما سمى كتابه جعل كتابه المختصر في السنن، فجعل كتابه في كل أبواب الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يكون مختصرا، يعني لا يخرج حديثا ينوب عنه غيره، ومع ذلك خرج من كتابه الأحاديث المنقطعة المرسلة المعلقة أو الضعيفة أو الآثار أو الأحاديث المعلولة، لكنه مع ذلك قد يذكر كل ذلك، قد يذكر حديثا معلولا أو منقطعا أو مرسلا أو موقوفا، ولكن لعلة ولسبب، وليس هذا هو الأصل. والإمام ابن الصلاح ذكر ذلك في صيانة صحيح مسلم، وذكره كذلك ابن حجر في هدي الساري. أنا لا أريد أن يعني أذكر لكم هذه المقالات التي جمعتها، ولكن يعني حتى لا يطول الدرس، ولكن أشير لكم فقط إلى المواضع التي ترجعون فيها للاستزادة. ابن حجر في كتاب هدي الساري اللي هو مقدمة صحيح البخاري الذي جعله يعني إما بيان لمنهج البخاري أو لخطة البخاري أو الدفاع عن الرواة الذين ضعفوا في صحيح البخاري أو الأحاديث التي انتقدت على البخاري أو الروايات الموقوفة في صحيح البخاري، تكلم كذلك كثيرا ابن حجر على صحيح مسلم وتكلم عن منهجه، وكذلك ابن الصلاح له كتاب نفيس جدا اسمه صيانة صحيح مسلم، بيّن فيها أن الإمام مسلم رحمه الله يخرج الأحاديث الصحيحة، ثم قد يذكر في باب الشواهد والمتابعات يعني ما يأتي فيه بعض الضعف أو الخطأ أو أنه يشير إلى العلة ونحو ذلك من الأمور. فإن شاء الله يمكن أن أذكر لكم هذه المواضيع. وفي كتاب جميل جدا يا شباب أحب منكم أن تطلعوا عليه، بحث نفيس جدا لأحد العلماء المتميزين في علم الحديث، وهو الشيخ حمزة المليباري، له كتاب جميل جدا اسمه عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث صحيحه، وهذا الكتاب كتاب نفيس جدا. وهو عموما الشيخ حمزة المليباري حتى الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان يعني كثيرا كان يحبه كثيرا وكان يثني عليه، وكان يبين أنه من أهل العلم بالحديث، وكتبه عموما يا شباب هي من الكتب النافعة، وجمع نقولا جميلة في هذا الباب. أنا أحب يا شباب الآن إن احنا نذكر بعض الأحاديث التي كتدريب عملي تطبيقي على الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في كتابه وأعلها أو نبه على خطئها بشكل عملي. أنا طبعا جمعتها لكم يا شباب، سأرسلها لكم إن شاء الله مكتوبة، ولكن الآن نحاول أن نقف مع بعضها. في كتاب مثلا شباب صلاة المسافرين ذكر الإمام مسلم حديثا عن عبد الله القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن سالم عن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي كذا كذا، حديث مشهور اللي هو تريد أن تجعل الصبح أربعا. فهذا الحديث شباب عقب عليه مسلم فقال: قال القعنبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه، حديث رقم شباب 711. فالإمام مسلم شباب هنا نلاحظ أن الإمام مسلم خرج رواية ونبه على خطأ القعنبي، والقعنبي شباب هذا من أوثق الرواة، هذا من أوثق الرواة وثقة ثبت، لكن الإمام مسلم هنا خرج روايته في باب الشواهد ونبه على خطأه وبين لماذا أخطأ. قال الإمام مسلم: وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. يبقى الإمام مسلم أولا خرج هذه الرواية على خطئها، وسبب الخطأ هو مخالفة القعنبي لغيره من الثقات. لكن الجميل هنا يا شباب أن الإمام مسلما خرج الرواية على الصواب وأشار إلى الخطأ. يعني إيه؟ يعني أساسا هذه الرواية أنا حينما كنت أقرأ في صحيح مسلم استغربت، قلت إزاي الإمام مسلم قال إن القعنبي قال عن مالك بن بحينة عن أبيه، مع إن الرواية اللي أمامي عن مالك بن بحينة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، يعني أين ذكر أبيه؟ مش موجود. فلما تتبعت المواضع التي يعل فيها الإمام مسلم الأحاديث وجدت أنه لا يذكر الخطأ في الرواية خشية أن يؤخذ، وإنما ينبه على وجود الخطأ ويروي الرواية صحيحة. غيره من العلماء لا يفعل ذلك، يعني الدارقطني مثلا أو ابن أبي حاتم أو أقصد أبو حاتم أو أبو زرع أو محمد بن مسلم بن وارة أو أي واحد من علماء العلل أو أحمد، يذكر الرواية بخطئها ثم ينبه على الخطأ. الإمام مسلم كأن له منهج فريد إن هو لا يريد أن يذكر أي خطأ في الرواية خشية أن يتعجل إنسان فيظنه صحيحا، وإنما يشير للخطأ بعد الرواية. فهمنا كده شباب؟ طيب في هذا الحديث أيضا فائدة أخرى شباب، وهي خطأ من ظن أن الإمام مسلم يقبل زيادة الثقة مطلقا، والنووي رحمه الله يقول بهذا، يعني النووي يرى أن مسلما أو المحدثين يقبلون زيادة الثقة بإطلاق، يعني إذا زاد الثقة زيادة لم يوافقه عليها الثقات من أقرانه، يعني مثلا شباب حديث رواه مثلا سفيان الثوري ورواه عنه وكيع وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان ومثلا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثم خالفهم عبيد الله الأشجعي فزاد زيادة، فهو يقول ما دام هو ثقة يبقى تقبل الزيادة مطلقا. هذا ليس صحيحا يا شباب، أئمة الحديث ليس عندهم حكم واحد على زيادة الثقات، قد يقبلونها وقد يردونها بحسب القرائن، وهذا المثال شاهد عملي على أن الإمام مسلما لا يقبل الزيادة بإطلاق، قد يقبلها وقد يردها. عبد الله اللي هو القعنبي هذا من الثقات الحفاظ عند مسلم، واعتمد عليهم وعليه مسلم كثيرا، ومع ذلك خطأه في تلك الزيادة، هي زيادة في الإسناد. فهذا يؤكد شباب أن الإمام مسلم وغيره من الأئمة لا يقبلون زيادة الثقة بإطلاق، قد يقبلونها وقد يردونها. كذلك شباب مثال آخر في الجهر بالقراءة في الصبح، حديث خرجه مسلم اللي هو إذا أقيمت الصلاة، لا حديث أقصد وسألوه عن الزاد، خلينا نروي هذه الرواية شباب. طبعا أشير هنا إلى أن الرواية السابقة خرجها الإمام مسلم من طريق صحيح من رواية قتيبة عن أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم، يعني الإمام مسلم شباب خرج هذه الرواية المعلولة وخرج الرواية الصحيحة، وكان هذا شباب اللي هو في كتاب صلاة المسافرين في الكلام عن الجهر بالقراءة في صلاة الصبح. الحديث الآخر، المثال الآخر شباب، حديث اللي هو استماع الجن إلى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن الإمام مسلم أن هذا الحديث لما فيه وسألوه عن الزاد، يعني أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاد، عن الأكل يعني وعن كده، وقال وكانوا من جن الجزيرة. هذه الكلمة يا شباب هي مدرجة من كلام الشعبي، فالإمام مسلم شباب خرج هذا، والإدراج شباب اللي هو أن يلحق بالحديث ما ليس منه، يعني يكون هناك كلام مثلا من كلام الصحابي أو كلام التابعي فيروي الراوي الحديث كأن هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في بعض الروايات اللي هو حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. كلمة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام أبي هريرة، وانتقدها العلماء، والإمام ابن تيمية بيّن أساسا أن هذه الجملة خطأ أصلا من حيث الفهم، لأن الغرة أساسا لا تطول، لا يمكن للإنسان أن يطيل غرته، الغرة لها مكان محدد، لكن أبا هريرة فهم من الحديث أن الإنسان يعني كل عضو من أعضائه يعني يصيبه ماء الوضوء فإنه يعني يضيء يوم القيامة أو يكون غرة فيه غرة، هذا ليس صحيحا، الغرة لها مكان محدد. المهم يا شباب أن هذا هو الإدراج، أن يلحق بالحديث ما ليس منه. فهذه الزيادة اللي فيها وسألوه عن الزاد وكانوا من جن الجزيرة هذا مدرج من كلام الشعبي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مسلم ساق الحديث ولم يذكر هذه الزيادة ولكنه أشار إليها، ثم ذكر الرواية. شوفوا إبداع يعني الإمام مسلم، والله يا شباب كنت أحب أن احنا يكون معانا بين يدينا الكتاب وننظر في صنيع الإمام مسلم وكيف أخرج هذه الرواية، كيف يعني ألف بينها. الإمام مسلم يا شباب لما خرج رواية الشعبي لم يسق هذه الزيادة التي أدرجت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ساق روايات صحيحة ليس فيها هذه الزيادة، وساق الروايات التي فيها أن هذه الزيادة من كلام الشعبي. يبقى كده الإمام مسلم أتى بالنسق المتكامل، روى لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير الزيادة، وأشار إلى خطأ هذه الزيادة أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لك الرواية التي فصل فيها الراوي الثقة بين ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام الشعبي. والعلماء كالدارقطني أيضا بيّنوا هذا الحديث، وبيّنوا أن ما بعده هو من كلام الشعبي، وبيّنوا أن الراوي أخطأ في ذلك ولم يروه على وجهه. قال مثلا الدارقطني رحمه الله هذا الحديث انتهى عند قول ابن مسعود وأرانا آثار نيرانهم، وما بعده من قول الشعبي، كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي، يعني داود الراوي هذا رواه عن الشعبي، رواه ابن علي وابن زريع وابن أبي زائدة وابن إدريس، كل هؤلاء الشباب خالفوا عبد الأعلى، المخطئ هو عبد الأعلى، عبد الأعلى هذا روى الحديث عن داود فأخطأ، خلط كلام الشافعي بحديث عبد الله بن مسعود. والإمام مسلم خرج هذه الرواية وأشار إلى علتها وبيّن نوع الخطأ فيها وخرج من الأدلة ما يشهد لضعفها وخطئها. أحاديث كثيرة جدا شباب، منها مثلا ما في باب المستحاضة وغسلها في حديث رقم 333، اللي هو حديث إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، ثم أمرها بأن تغسل عنها الدم وتصلي. جاء في بعض طرق الحديث، قال الإمام مسلم وفي حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره، اللي هو توضئي، اللي هو زاد كلمة الأمر بالوضوء. أيضا الإمام مسلم شباب نبه على أن هذه الزيادة ليست صحيحة من هذا الطريق. وهذه يا شباب فيها فوائد كثيرة جدا، فيها أن الإمام مسلم بيّن العلة، وأن زيادة الثقة ليست مقبولة عنده بإطلاق، وأنه قد يخرج الحديث ليبين خطأه، وأنه كذلك يعتني بترتيب الحديث، وأنه كذلك يرجع إلى علماء العلل كما سيأتي ذكر هذا. وكذلك شباب في حديث بيّن الإمام مسلم علته، اللي هو حديث صيام يوم الاثنين، لما قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت، فالإمام مسلم خرج رواية شعبة وفيها أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، يبقى شعبة زاد كلمة الخميس، قال الإمام مسلم فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. يعني الإمام مسلم شباب خرج هذه الرواية ولم يرضى أن يذكر لفظ الخميس، لأنه علم أن هذا وهم في الرواية من شعبة رحمه الله، وأنه خالفه فيه الثقات. طبعا شعبة شباب اختلف عليه في هذا الحديث، بعض الرواة جماعة رووه عنه بغير هذه الزيادة، وبعضهم رواه بهذه الزيادة. يعني مثلا النضر بن شميل وشبابة ومعاذ العنبري لم يذكروا الخميس، ولكن غندر ذكر عن شعبة يوم الخميس. فالإمام مسلم لما خرج هذه الرواية لم يذكر لفظ الخميس لأنه رآه وهما، وهذا شباب أيضا يؤكد أن الإمام مسلم قد يخرج الرواية التي بها علة، وأنه يشير إلى العلة، وأنه لا يقبل زيادة الثقة، وهذه زيادة وهي من ثقة، ولكنه أعرض عنها لكونها معلولة. ولكن يهمني يا شباب أن تعرف أن الإمام مسلم لا يذكر الخطأ في الرواية، وإن حتى لو كان الراوي ذكره يمسك عنه ثم يشير إليه، هذا مهم جدا يا شباب. عندنا أحاديث وأمثلة كثيرة جدا، حديث رقم 1656 وحديث رقم 602، أحاديث كثيرة جدا، ولكن يعني أرجو أننا أكون حاولت أن أبين لكم هذا. أيضا مثلا في باب التصحيف، أو من أمثلة، إحنا عندنا شباب الأخطاء أو العلة هذا اسم جامع يدخل فيه معاني كثيرة، منها مثلا أن الراوي يدخل حديث في حديث، أو يقلب راوي براوي، أو يدرج يدخل في الحديث ما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه مثلا يجعل الموقوف مرفوعا، أو يجعل المرسل مسندا. كل هذه أنواع يجمعها اسم الخطأ، فهمنا كده؟ زي ما يكون عندنا كده شباب إن الرواة غير الطلاب مثلا غير المقبولين، مثلا عندنا 100 شخص قدموا في الكلية الجوية كلهم أخذوا غير مقبول، بس أسباب عدم القبول مختلفة، في واحد مثلا مريض، والتاني لياقته البدنية ضعيفة، والثالث مجموعه ضعيف، وإن كانت الكليات دي بتاخد طبعا من إيه أقل مجموع يعني، والخامس أبوه ملتحي أو واحد من قرايبه ملتحي، فكل هذه أسباب تجمع أنه غير مقبول، لكن الأسباب متنوعة. فالإمام مسلم يذكر أنواعا من الخطأ والعلل، منها مثلا التصحيف. مثل الإمام مسلم في باب طلاق الحائض ذكر حديث محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، قال مسلم أخطأ حيث قال عروة وإنما هو مولى عزة، يبقى هو بيّن إيه؟ بيّن أن هذا تصحيف وهذا علة. كذلك كذلك الأئمة شباب نبهوا على ذلك، نبهوا على أن الإمام مسلم كثيرا ما يشير إلى علة الحديث، وحتى الإمام الدارقطني لما انتقد هذا الكتاب كان ينتقد الأحاديث الموجودة، حتى هو نفسه قال الدارقطني يا شباب له كتابان، كتاب التتبع وهو نقد بعض الأحاديث التي وردت في الصحيحين، وردت يعني هو لا ينكر على الأئمة ولكنه يتتبع أحاديث وردت في كتابيهما، مع إن هؤلاء الأئمة قد يريدوا هذه الأحاديث ليعلوها. وله كتاب آخر شاب اسمه الإلزامات، الإلزامات، يعني يلزم البخاري ومسلما بإخراج أحاديث لم يخرجاها في كتابيهما مع أنها يحتاج إليها وتوفر فيها نفس شرطهما. طيب، الإمام الدارقطني يا شاب أو أبو مسعود الدمشقي لما انتقدوا أشياء أو تعقبوا أشياء على الإمام مسلم، هل هذا يخالف أو هذا يطعن في منهج الإمام مسلم أنه اشترط الصحيح؟ لا. الإمام الدارقطني مثلا يا شباب ماذا قال؟ قال: ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما بينت عللها والصواب منها. هذا ليس نقد للشيخين يا شباب، هو فائدة، هو فائدة لأنه يبين أن هذه أحاديث موجودة، لكن هل هم اعتمدوا عليها؟ وكذلك هذه الأحاديث هي اختلاف اجتهاد بين عالمين، بين الدارقطني وبين البخاري ومسلم، فهذا اجتهاد. ثم كثير من هذه الأحاديث لم يحتجوا بها، وإنما خرجوها في باب المتابعات أو لبيان العلة أو للإشارة إلى الخلاف أو للإشارة إلى الخطأ. واضح كده يا شباب؟ بل ركز بقى، بل هذا من أخص ما يميز كتاب البخاري ومسلم. لماذا يا شباب؟ لأنه إذا كان الدارقطني وغيره من الأئمة كأبي مسعود الدمشقي وغيرهما تتبعا الصحيحين بهذا المنهج النقدي، ثم خرج منه بأحاديث قليلة منتقدة وكثير منها هي محل اجتهاد منهم، وكثير منها خرجاه ليبين علته مع كثرة الأحاديث التي لم تنتقد، هذا مما يعطي الكتابين قوة وعلما. لماذا يا شباب؟ لأن أريد منك أنك تتصور كتاب فيه آلاف الأحاديث، تمام؟ وجاء عالم كبير مثل الدارقطني وهو جامع ومن أكبر أئمة العلل، بل كتابه هو يعني من أعظم كتب العلل إن لم يكن أعظمها على الإطلاق. يعني لما يأتي عالم كبير مثل الدارقطني ويتتبع هذا الكتاب اللي هو مليء آلاف الأحاديث ويرصد هذا الكتاب حديثا حديثا، ثم يخرج بمجموعة أحاديث قليلة منتقدة، ثم إذا انتخبت أنت هذه الأحاديث وجدت بعضها أساسا لم يحتج به البخاري ومسلم وجزء وبعضها هم نفسهم أعلوه وبعضها ذكروه استشهادا وبعضها خرجاه ليذكروا الخلاف فيه، والأحاديث المنتقدة هي محل خلاف بين الدارقطني وبين هؤلاء الأئمة، فيكون هذا تضعيفا لأحاديث الكتابين أم تقوية؟ أنا أراه من أعظم أسباب تقوية هذه الأحاديث. فهمنا كده شباب؟ أحب هنا أن أشير إلى الأئمة الذين بيّنوا حسن ترتيب الإمام مسلم من حيث أصح الأسانيد وأعلاها، وهم لهم عناية بالغة في ذلك، مثلا النووي في مقدمته وفي كثير من المواضع، وكذلك ابن حجر، وكذلك أبو مسعود الدمشقي والقسطلاني والسيوطي والمعلم اليماني وطاهر الجزائري وعبد الحق الدهلوي، وكذلك من المعاصرين أو من المتأخرين مقبل الشيخ مقبل الوديعي وكذلك الشيخ حمزة المليباري. فكل هؤلاء الشباب في دراستهم لصحيح الإمام مسلم اعتنوا ببيان هذا الأمر، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله يعلق على قد يخرج الأحاديث التي بها علة، وأنه يرتب أحاديثه ترتيبا مقصودا، وأنه قد يخرج حديثا للاستشهاد وإن كان ضعيفا في بعض مواضعه، أو يخرج حديثا به علة ويستشهد بالموضع الصحيح المتفق عليه، أو يخرج ليشير إلى الخلاف. طيب، نرجع بقى شباب إلى نشرح آخر فقرة إن شاء الله وبعدها ننهي الدرس. أنا أحب هنا شباب أن أعلق على هذه الفقرة اللي هي قول الإمام مسلم. إحنا وصلنا إلى قوله: فقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها وسنزيده. وصلنا إلى هنا شباب، خلينا نحلل هذه العبارة شباب. يقول الإمام مسلم: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله، وطبعا لما يتكلم عن أهل الحديث لا يقصد رواة الحديث، وإنما يقصد المحققين من أهل الحديث، يعني أئمة العلل والرجال والجرح والتعديل، وهو نفسه ذكرهم: شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء من الأئمة. فهو قال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهلي بعض ما يتوجه، بعض لأنه لم يستوعب كل المسائل، بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، يعني الذي يريد أن يقرأ لهؤلاء أو يريد أن يدخل في المحدثين أو يريد أن يعتني بتراث الأئمة، فدونك هذا المنهج، يعني هذا هو سبيلهم. من فهذا يؤكد أن الذي يدخل على تراث الأئمة دون أن يعرف سبيلهم لا شك أنه سيفهم كلامهم خطأ، أو لا يستوعب كلامهم، أو لا ينتفع منه، أو لا يفهم صنيعهم. وهذا هو الذي يفعله كثير من طلاب العلم، أنه مثلا درج على بعض الأبحاث المعاصرة في علم أصول الفقه أو علوم اللغة أو علوم الحديث، ثم اكتفى بذلك، أو أنه دخل بذلك على كتب الأئمة، وهذا لا يعينه على كتب الأئمة ولا يعينه على فقه هذه الأبواب. طيب، قال: يتوجه به من أراد سبيل القوم، يعني أي إنسان قصد أن يدخل على كتب الأئمة فقد بينت له كيف يدخل عليها، أو ما هو سبيلهم في النظر إلى الحكم على الرواة والحكم على الراوي والجرح والتعديل والعلل، وأيضا بين سبيلهم في كتاب التمييز شباب. وهذان الكتابان كثيرا ما أشدد على طالب العلم أيا كان مجاله اهتمامه أن يعتني بهما، حتى لو كان مش مهتم بعلوم الحديث، هي قطع ذهبية في العلوم الشرعية عموما، كتاب المقدمة وكتاب التمييز. طبعا قال بعض لأنه لم يستوعب كل المسائل، وإنما ذكر ما يقتضيه المقام، وباقي هذه القواعد ذكرها في كتاب التمييز. وطبعا لم يوجد عندنا إلا قطعة صغيرة من كتاب التمييز، وهذه القطعة تدل على ما بعدها صراحة. هذه القطعة شباب والله لا يشبع منها، سواء في انتقاء الأمثلة أو انتقاء المسائل أو انتقاء أنواع الخطأ أو حتى القواعد النظرية. ثم قال معللة، قال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب. لاحظ أنه يترك كل فائدة لأليق موضع بها. بعض الناس شباب يأتي مثلا عند كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فيشرح لك كلمة بسم، كلمة اسم في اللغة وفي لسان العرب، الرحمن ومعنى الرحمة والفرق بين الرحمن والرحيم والفرق بين الحمد لله رب العالمين، الفرق بين الحمد والشكر، ويطيل جدا. أنا في رأيي شباب أن كل مسألة تدرس في أليق موضع بها، يعني حينما يأتي الموضع الذي يبحث فيه العالم المسألة نبحثها ونطيل فيها ونجمع الأقوال ونذكر المقدمات، لكن هو أساس لم يقصدها شباب، هو لم يقصد. فلذلك هنا قال: أنا سأذكر ذلك في مواضعه اللائقة. قال: سنزيد ذلك شرحا وإيضاحا، يعني في مواضع من الكتاب، يعني في مواضع، لأنه طبعا ليس في كل حديث يذكر حديثا معلولة أو حديث فيها خطأ من الكتاب، طبعا من هذا الكتاب شباب. بعض الناس فهم أنه سيؤلف كتابا آخر يذكر فيه الأحاديث المعلولة أو أحاديث الضعفاء، وليس كذلك، بل الصحيح الذي يدل عليه كلامه في المقدمة، وكذلك ما فهمه منه القاضي عياض وغيره من الأئمة كابن الصلاح والنووي وغير هؤلاء، أنه ذكر هذه الأحاديث في كتابه هذا الذي بين أيدينا. قال: عند ذكر الأخبار المعللة، الأخبار اللي هي الأحاديث شباب، تسمى الأخبار وتسمى الآثار وتسمى الأحاديث أو الروايات، كل هذا اسم واحد. قال: الأخبار المعللة، كلمة المعللة يعني بعض أهل العلم حكم عليها بالخطأ من حيث اللغة، قال: الصواب أن تقول يعني معلول أو معل، وبعضهم أيضا يعني ضعف كلمة معلول وقال إن المعل هو الأصح، فهم لحنوا هذه الكلمة من مسلم، الله أعلم بالصواب، أنا ليس عندي تحقيق فيها، وإن كنت يعني جمعت كلاما فيها لكني لست يعني متخصصا في هذا. فهو عموما هنا استعمل كلمة معللة، وغيره يستعمل كلمة معل أو معلول. المهم أن العلة شباب بشكل عام هي غلط أو وهم، وهي سبب ترد به الرواية، ولكن خصه كثير من العلماء بالعيب الخفي، وهذا في رأيي هو الأصح، لأن مجرد كون الراوي كذابا أو كون الحديث مرسلا أو منقطعا أو معلقا، هذه علة ظاهرة، واضح؟ إنما العلة الخفية هي فعلا التي تستحق أن تدخل في علم العلل، يعني الخطأ الخفي، وهم الراوي الثقة، مخالفة الثقة لمن هم أحفظ منه. واضح كده شباب؟ فالعلة بشكل عام هي سبب ترد به الرواية، ولكن الأليق أن يكون يعني في أخطاء الثقات أو في مخالفة الرواة بعضهم لبعض. ولعل عناية العلماء في كتب العلل بأخطاء الثقات يكون شاهدا قويا لهذا المعنى، ولأن الراوي الضعيف أو الكذاب أو المتروك لا يحتاج جهدا لاكتشاف خطأه في الرواية. يعني أنت مثلا لما يكون إنسان قدامك مثلا بيعرج، هل أنت محتاج أن أنت تروح تحلل عشان تعرف أن رجليه فيها مشكلة؟ لا. إنما لما يكون إنسان قدامك قوي ومع ذلك أنت كطبيب تكتشف مثلا من النظر في عينيه أو النظر في طريقة مشيته أن هو مريض، هذا هو الاختصاص. فلما يكون الثقة أخطأ كشعبة أو سفيان الثوري أو يحيى القطان أو ابن مهدي أو أي واحد من كبار الأئمة واكتشف غلطه، فهذا فعلا يكون هذا هو العلة. المهم قال رحمه الله في هذا عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى، فبين أنه حينما يأتي موضع ذكر فيه خطأ لراوي أو وهم أو علة أو اختلاف فإنه يشير إلى ذلك في موضعه اللائق به. ثم قال آخر فقرة شباب هنأخذها إن شاء الله عشان نقف على الباب اللي هو الأول وسنأخذها سريعا إن شاء الله. قال رحمه الله وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يا سلام، والله هذه القطعة لو إحنا أخذناها فقط وحللناها لتكون بصيرة لطالب العلم. شوف، خلينا نقف مع هذه الجملة ونستفيد منها المعاني التي نتعلمها من هؤلاء الأئمة. قال وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه. الإمام مسلم هو إمام مصلح، عالم بواقعه، مش مفصول عن الواقع، عارف إن في ناس ليست من أهل الحديث انتسبت زورا إلى أهل الحديث ونصبت نفسها في مقام العلم والتعليم وينشرون الأحاديث الباطلة والمنكرة، فأزعجه ذلك ورأى سوء عاقبته ورأى أثره على الناس. يبقى أولا طالب العلم ينبغي أن يكون حيا، ينبغي أن يكون عالما بواقعه، ينبغي أن يكون عارفا بما ينبغي أن يعرفه حتى يسهم في إصلاح هذا الواقع. فشوف هو بيقول فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه. طبعا نصب نفسه يعني هو ليس من أهل الحديث أصلا، وإنما نصب نفسه يعني ادعى أنه أقام نفسه وليس هو من أهل الحديث، ممكن يكون مجرد راوي، إنسان عنده شوية معلومات. واضح كده؟ وهؤلاء يا شباب الضعفاء أو اللقطاء لا يستطيلون ولا يتبوؤون مجالس العلم إلا بضعف الثقات وبانعزال الثقات، كما قال الذهبي لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ولما قال الدرقطني صرخ في أهل العراق، والله هذه الكلمة جميلة، قال اعلموا أن أحدا لن يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمت حيا. شفت العلماء الثقات أمنة لأمة الإسلام، وكما كان الإمام أحمد وغيره من الثقات يقفون يصبرون الناس، يعلمونهم، يردون المنكر وينشرون المعروف، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه بيبيع نفسه. وجزء من صفقة أهل العلم وأهل الصدق وأهل الجهاد وأهل الاحتساب وأهل محبة الله الرد على أهل المنكر وأهل الباطل. فلذلك لما قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية اللي هي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وبعدها ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، همس ابن عباس، وكان ابن عباس في مجلس عمر، كان عمر دايما بيجمع الناس يتدارسون القرآن، همس ابن عباس في أذن من هو بجانبه فقال له كلاما، فعمر بن الخطاب قال له ماذا تقول؟ فسكت. فقال له ماذا تقول؟ قال أقول اقتتل الرجلان. فقال عمر يعني إيه اقتتل الرجلان؟ كلمة يعني ما هذا التعليق؟ فقال ابن عباس إذا قام من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وسعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل، إذا قام هذا الصنف وقام صنف آخر وهو من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فلا بد أن يقتتل هذا بهذا، لازم، ما فيش كلام، لابد أن يحصل مدافعة. واضح يا شباب؟ فشوف الإمام مسلم، شوفوا يا شباب كيف يتحمل المسؤولية. يقول فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه، يبقى الإمام مسلم هنا شباب يشرح أسباب تأليفه لهذا الكتاب، مما يشعر أن التأليف ليس لعبة، مش أي واحد خطر بدماغه كده يألف كتاب، لا، لابد أن أنظر إلى الواقع وإلى إمكاناتي. هل أنا أساسا، نعم الواقع يستدعي، نعم، لكن هل أنا مؤهل؟ هل عندي الأدوات؟ هل سأصبر؟ وما عاقبة هذا الكتاب؟ هل سأحسنه؟ فالإمام مسلم هنا يبين لنا دوافع تأليفه للكتاب، كما بين في كتاب التمييز. يعني في كتاب التمييز يا شباب في صفحة 61 من اللي هي طبعة دار التوحيد، قال الإمام مسلم بعدما يعني استعان بالله تبارك وتعالى، قال فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في رواية حديث في حديث كذا وصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنه مستعظم ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به ومدع علم غيب لا يوصل إليه. اعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جهلة العوام مستنكر الحق ورميه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه، يعني حرموه هم الذين ينكرون، يعني فإن اعتداد العلم دائر على إلى معدنه والجهل واقف على أهله. ثم ذكر أسباب تأليفه لكتاب التمييز وهي مقدمة نفيسة، وهذا الكلام من معين واحد يا شباب، يعني يؤكد أن الأئمة أولا كانوا عالمين بواقعهم، ثانيا كانوا شاعرين بقدر المسؤولية عليهم، يعني يشعر بالمسؤولية، وكذلك يعرفون أن هناك من ينتصب إلى العلم والتعليم والدعوة ونشر الحديث وليس أهلا له، وهناك جهلة ينكرون على المحدثين أو على أهل العلم، فهذا اقتضى أن يتحركوا وأن يبينوا وأن يعلموا، كما قال الإمام أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا، فمن يعلم الجاهل أو من يميز بين الصحيح والسقيم. ولكن يا شباب هذا وإن كان مسؤولية من جهة، لكنه كذلك أخذ بأسباب من جهة أخرى، مش أي إنسان تحمله العاطفة ليتبوأ مكانا ليس له، وكل من أراد شيئا أخذ بأسبابه. يبقى الإمام مسلم شباب بيّن هنا أسباب تأليفه والحاجة إلى جمع الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض من ليس من أهل الحديث نصب نفسه، أقام نفسه وادعى أنه من أهل الحديث، ثم طرح، يعني كان ينبغي عليه أن يطرح الأحاديث الضعيفة المنكرة، وأن يقتصر على تحديث الناس بالصحيح المشهور الذي تناقلته الثقات، لكنه مع ذلك يحدث بالأحاديث الضعيفة والمنكرة التي تحقق لديه أن العلماء أنكروها وحذروا منها وضعفوا رواتها، فيقذفها إلى الأغبياء، يعني الذين ليسوا من أهل العلم أو العامة. شوف الإمام مسلم بعد ذلك يقول ولولا ذاك لما سهل علينا الانتصاب لما سألت، يعني شوف الإمام مسلم بيقول أنا ليس سهلا علي أن أؤلف في هذا العلم وأن أكتب فيه. شوف الشباب قدر المسؤولية، المسؤولية من جهتين، مسؤولية الاشتغال بالواقع وكان حاضرا في الواقع، وأنه حمل نفسه على التأليف في أمر لم يرده ومع ذلك تحمل المسؤولية. بل بعضنا يقول لا أصلا ما بحبش أعمل كذا، أصلا خايف من كذا. لا، مش حاجة اسمها خايف، في حاجة اسمها أنك تكون مسؤول، تكون قوي. فالإمام مسلم بيقول إن هذا الرجل نشر أخبار منكرة وبأسانيد ضعيفة ومجهولة وقذفها إلى العوام. طب إذا لم يجبه الإمام مسلم إلا هيحصل سيعمل هؤلاء العوام بهذه الأحاديث، لأنهم لا قدرة لهم ولا تمييز للأحاديث. فشوف الإمام مسلم شاب نظر في الواقع، اهتم برصد الأخطاء والبدع الموجودة، ذكر أسباب تأليفه، وكان عنده أدب في التصنيف، الحلم والأناة والنظر في الحال والواقع والمآل، وكذلك انتخب أحسن ما عنده في الأحاديث. يبقى هذا الشخص الذي نصب نفسه، يعني ليس من أهل الحديث، ليس من علماء العلل ولا من علماء الرجال، أدخل نفسه فيهم، هو مجرد شخص عنده معلومات. وهذا يؤكد لنا شباب أن مجرد وجود المعلومات لا يجعلك أهلا للتعليم أو التدريس أو التعليق على الأحداث. مجرد وجود المعلومات شباب يجعلك يعني جامع معلومات، حافظ، مجرد إنسان حافظ. والعلماء كانوا يفرقون بين الحافظ والناقد. الحافظ هو إنسان جامع بيجمع، لكن الناقد هو إنسان بصير يحسن تمييز الصحيح من السقيم. فليس كل من عنده معلومات مؤهل للتدريس أو التعليم أو تصبير الناس أو تثبيتهم. وإن كان الإنسان يا شباب هذا باب، والباب الآخر اللي هو بلغوا عني ولو آية، إن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر علمه، لكن التصدر للناس وتعليم الناس والتعليق على الأحداث هذا ليس لعبة يا شباب. تجد شبابا لم يطلبوا العلم أصلا ولم يقرأوا كتابا واحدا، يتبرعون بالتعليق على الأحداث وبالجزم بالأحكام وبتخطئة الأقوال. لا يا شباب، هذه همجية، هذا استهبال كما نقول، هذا تسرع، هذه عجلة، هذا يذم الإنسان فيه، يقول بغير علم، ينتصب للرد على الشبهات وأساسا لا يعرف المحكمات ولا يعرف هذه الشبهة ولا كيف نشأت ولا يعرف كيف يرد، فلا هو أقام حقا ولا دفع باطلا. واضح يا شباب؟ العلم بالحق شيء، وإقامة البينات عليه شيء آخر، والدفع الاعتراضات عنه شيء ثالث، والإجابة عن الشبهات شيء رابع، ودحض الأقوال المخالفة شيء خامس. فكيف يكون ليس عندك إلا مجرد معلومة ثم تنصب نفسك؟ طيب، يبقى هذا الرجل ليس مؤهلا، فأراد أن يسلك سبيل المحدثين وأساء صنعا. لماذا؟ لأنه لم يطرح الأحاديث الضعيفة التي كان ينبغي عليه أن يطرحها. شوف الإمام مسلم بيقول إيه، من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه، يعني أقام، نصب أقام نفسه محدثا، يعني زعم أنه من أهل الحديث، وهو طبعا مجرد راوي أو جامع، إنما أهل الحديث هم النقاد. ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح، يعني كان يلزمه أن يطرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. الأحاديث الضعيفة يعني الأحاديث التي لم يأتي ما يقويها، فيها سبب للضعف، قد تكون مرسلة منقطعة بها راوي متكلم فيه. والروايات المنكرة هي الروايات التي تحققنا من خطأ الراوي فيها، لذلك الإمام مسلم ميز بين الضعيف الذي فيه سبب للضعف وبين الرواية المنكرة. والحديث الذي به سبب للضعف هذا قد يحتاج إليه إذا جاء ما يقويه، كما قال الإمام أحمد، الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله كان ينبغي عليه أن يطرح، يعني يرد، يترك، يلقي، يرمي، يترك الأحاديث، يعني يطرح الأحاديث الصحيحة الضعيف والروايات المنكرة التي تحقق من وجود الخطأ فيها، وتركهم لاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة. يعني كان ينبغي عليه أن يقتصر، يعني يحصر كلامه مع الناس وتحديثه للناس وإلقاءه للناس في الأحاديث الصحيحة المشهورة. شوف كده دايما الأحاديث الصحيحة يعني تكون حديث صحيحة ومتداولة بين أهل العلم، مشهورة يعني تداولها أهل العلم، لا يقصد المشهورة على الألسنة، لأن شباب اصطلاح المشهور عند الأئمة له دلالتان. إما المشهور بمعنى له دلالات، يعني أولا إما يكون مشهور بمعنى أنه متداول مع أنه ممكن يكون ضعيف، كما ذكر السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة في ضعيف ما اشتهر على الألسنة، حديث مشهور جدا مثلا، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، حديث باطل ليس له إسناد. وبعد كده بقى بدأت تنتشر مع الناس أحاديث حتى تضحك، من عرف سر الجرجير زرعه تحت السرير. ده حديث كان بيرويه بعض الناس، أي واحد كان بيجي في دماغه حاجة ولا يكون شغال بيبيع حاجة قدام الجامع يألف عليها حديث. ماشي يا شباب؟ فليس هو لا يقصد هنا مجرد الشهرة اللي هو الذيوع والانتشار، لا، يقصد الشهرة التي يعني الحديث صحيح وهو متداول على الألسنة وجاء من طرق كثيرة. وقد يأتي المشهور بمعنى الذي رواه أكثر من ثلاثة قبل أن يصل إلى حد التواتر، ولكن الإمام مسلم هنا قصد الحديث المتداول الصحيح. طيب، قال: وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمان. يعني كان ينبغي عليه أن يقتصر في تحديث الناس. لاحظوا يا شباب أن العالم أو المحدث عنده دوائر ثلاثة، عنده دائرة السماع. أنا أسمع، ممكن أنا أسمع درس كامل لواحد مبتدع، لواحد ضال، لشاب ملحد. لماذا؟ لأني أريد أن أعرف هؤلاء وأعرف كيف يفكرون حتى أن أنتقدهم. خلاص، يبقى دائرة السماع واسعة. المحدث أو الناقد كان يسمع للرواة الضعفاء والمتروكين والكذابين والثقات والمتوسطين، يبقى دائرة السماع أوسع. طيب، دائرة الكتابة أضيق، يبدأ يكتب الأحاديث ومن ضمنها الأحاديث الضعيفة، وممكن يكتب الأحاديث المنكرة ليحذر الناس منها حتى يعرفوها. كما يقول العلماء: فلان لا يكتب حديثه إلا على الاعتبار، يعني لنرد روايته. جميل. طيب، وهناك نمط آخر وهو الاحتجاج والتحديث. هذا الاحتجاج ينبغي أن تنتخب أحسن ما عندك. أنا مثلا طالب علم، ماشي كده، أو راجل مثقف بقرأ، بحب الدين، فأنا قرأت بقى كتاب في الفلسفة، قرأت كتاب في المنطق، قرأت كتاب في التاريخ، قرأت كتاب في الشبهات، قرأت كتاب في القرآن، في السنة. طب حينما أحدث الناس أحدثهم بما يحتاجون مما عندي، يبقى أنا أنتخب أحسن ما عندي. مش واحد راح مثلا درس مسائل في الإلحاد يطلع يخطب بها الجمعة، وواحد مثلا درس مسائل لا يحتاجها الناس فيكلم الناس فيما لا يحتاجون. وصديقي حدثني بشيء، يعني حلف لي بالله، يعني في بعض البلدان في قرية تعيش على بحر، وشخص كان بيذاكر في مسائل التيمم، وذهب إليهم مرة واحدة، يعني كان ذاهب بيزور صديقه مرة، والناس قالوا له ممكن تدينا درس، وهم عايشين على بحر، يعني قرية صغيرة على البحر، يعني الناس دي تقريبا في حياتها عمرها ما هتتيمم أبدا، وعمل لهم فصل عن التيمم. طيب، هو التيمم من الدين صح، بس انت الناس دي مش هتشوفها غير مرة واحدة، راح تكلمهم عن حاجة مش هيعملوها اصلا. يعني اختار ما يحتاجه الناس مما عندك، مش اللي انت بتذكره، مش عشان انت سمعت واحد مبتدع او واحد ضال تروح تنشر شبهاته للناس، لا، انتخب احسن ما عندك مما يحتاجه الناس. طيب، قال: والاقتصار على الصحيح، اللي هو الاحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات، يعني الثقات المعروفون، يعني في أحاديث كثيرة جدا في صحيح الحديث يا شباب ما يغني عن سقيمه. لا يحوج الإنسان إلى غير القرآن وصحيح السنة إلا لجهله وضعف معرفته بالقرآن والسنة. وأنا أتعجب جدا والله يا شباب من ناس تتكلم في معاني، مثلا أرادوا أن يثبتوا الناس عند الفتن، أو يصبروهم، أو يعلموهم، أو يعلقوا على شبهة، أو يردوا باطلا، ولا يرجعون إلى القرآن والحديث. أقسم بالله لا يمكن أن ترد بدعة أو شبهة على دين الإسلام بأبلغ مما جاء به الوحي. والشبهات التي كان يلقيها المشركون أقوى وأبلغ من الشبهات المعاصرة. الشبهات المعاصرة متهافتة، ليست المشكلة في قوة الشبهة ولكن في ضعف المتلقي. شاب لا يعرف شيئا عن دينه يستمع إلى الشبهة يفكر أنها قوية وهي هواء لا تساوي شيئا. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا فيه كفاية من كل وجه. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأي إنسان يريد أن يقرر حقا في الإسلام، أو يرد باطلا، أو يدفع شبهة، أو يكشف اعتراضا، أو يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر دون أن ينطلق من الوحي وأن يكون عمدته الوحي، هذا إنسان جاهل ولا يمكن أن يكون قويا في طرحه. وهؤلاء أفسدوا ذوق المتلقي. هؤلاء الذين يكثرون في الكلام بالاستشهاد بكلام الفلاسفة ومش عارف العلماء الغرب وسبينوزا وجون لوك والكلام ده، والناس تنبهر بهذا، هؤلاء لا يصنعون شيئا. كل المعاني التي تذكر عن هؤلاء يعني التي أصابوا فيها، طبعا أكثر ما يقولون هو باطل، لكن حتى المعاني التي أصابوا فيها جاء في القرآن والسنة أبلغ منها آلاف المرات وأقوى وأجمل. أن تربط الناس بالوحي ولا أن تربطهم بالكلام. واحد يقيم درسا كاملا ليس فيه آية وليس فيه حديث، كيف يكون هذا؟ إذن شباب، الإمام مسلم غضب من هذا، من صنيع هؤلاء، لأنهم أولا نصبوا أنفسهم كمحدثين وهم ليسوا كذلك، وأنهم طرحوا، كان ينبغي عليهم أن يتركوا الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة ويقتصروا على الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة التي رواها الثقات المعروفون. طبعا الثقة شباب هو المؤتمن، المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم. يعني الإمام مسلم يقول: ليس المنكر على هذا الرجل فقط أنه نصب نفسه من أهل الحديث مع أنه ليس من أهل الحديث، وليست المشكلة كذلك فقط في أنه لا يميز في بين الصحيح والضعيف، وكذلك أنه يلقي هذه الأحاديث إلى العوام والعوام لا يميزونها فيلقيها، كمن يطرح الشبهات على الناس، كمن يطرح الإشكالات، كما يفعل كثير من الناس الآن، لا يفعل شيئا إلا أن يذكر الاعتراضات والإشكالات، والشباب الذين يتابعونه لا يخرجون من درسه إلا بكثرة الشكوك والاعتراضات على الإسلام. كثير من الشباب كان في قلبه إيمان وتقوى وحب للطاعة واستقامة، فسد بسبب متابعته لهؤلاء. والله أنا بنفسي قابلت في المغرب بعض الشباب كانوا من الشباب اللي زي الورد، وأنا كنت أعرفه ودرست لهم قبل ذلك دورات، ثم قابلته بعد مدة أجده يتكلم بأشياء يعترض على القرآن والسنة، وإزاي بقى النبي يقول كده بقى؟ طب وليه بقى ربنا يعني؟ طب وما بقى لي يعني؟ تصور لماذا؟ لأنه كان بيستمع لأمثال عدنان إبراهيم وكان مدمنا له، وصر وظن أن هذا هو النمط المستنير الذي ينبغي أن يحذو حذوه كل علماء الإسلام. تصور كيف فسد ذوق هذا الشخص، وصار هذا الشخص سبحان الله يقول أنا لا أريد أن أقلد علماء الإسلام، وهو صار مش مقلد، صار مجرد يعني شيء يردد كلام عدنان إبراهيم وأمثاله. لذلك الشباب لابد أن تعرف أن طالب العلم القوي الذي يعني يقيم الحق بأدلته وبيناته ويصبر على ذلك هو من أعظم ما يرد به على هؤلاء الدعاء الذين يفسدون عقول الناس وقلوبهم، الذين يثيرون الشبهات والإشكالات والاعتراضات، ويبقيك في أحسن الأحوال مسلما جاهلا بدينك، شاكا في دينك، معترضا على دينك، يعني يفتح لك الباب. وفيما قال أنا نقلت قبل ذلك لبعض الشباب، قال: كيف ساعدني عدنان إبراهيم على كيف كان بوابتي للإلحاد؟ وهذا الشباب موجود كثير جدا. فإذا لابد أن تعلم أن مزاحمة هذا الباطل لا يكون بمجرد شتم هؤلاء، بالعكس هذا الشتم لا معنى له، أو بمجرد الولولة ومصمصة الشفايف، شوفوا الناس بيعملوا إيه، شوفوا بيقولوا، لا، لابد من بيان الحق والرد على هؤلاء. وخير طريق للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف، خير طريق لكشف الشبهات بيان المحكمات، خير طريق لرد البدع هو بيان السنة، خير طريق لنقض أو رد الفواحش هو إقامة الطيبات ونشر الطيبات بين الناس. يبقى هذا أمر مهم جدا يا شباب. يبقى الإمام مسلم بيقول إن هذا الرجل مصيبته الكبيرة أنه لم يقتصر في التحديث على الصحيح، مع أنه يعرف ذلك. هذا أعظم ذنب لهذا الشخص، أنه يعلم أن هذه الأحاديث ضعيفة ومنكرة وذمها أهل الحديث، ومع ذلك ما يزال يحدث الناس بها. وهؤلاء شباب كانوا يتشبعون بما لم يعطون، يعني يريد أن يستكثر. في بعض الناس شباب يريد أن يتكلم في كل حدث وفي كل نازلة وفي كل أبواب العلم، لا يحترم التخصص، هو يعني يريد أن ألا يترك حدثا إلا ويعلق عليه ويجزم، ويسأل عن أي سؤال لا يمكن أن يقول لا أعلم. سبحان الله، ياخذ العلماء اللي هم الفطاحل كان يسأل في تخصصه الدقيق، فإذا لم يكن عنده علم قال لا أعلم، وإنت ولا قرأت أصلا كتاب من الجلدة للجدة وتتعلق على كل شيء. والله لا أعرف كيف يقابل هؤلاء ربهم تبارك وتعالى بكم هذه المسائل التي علقوا عليها وهم لا يفقهون شيئا فيها أصلا ولم يتصوروا وقوعها، ثم يذمون من يتأنى في الكلام الذي يريد أن يعرف الحادثة ويتصورها ويعرف وجهها الشرعي، يذمونه بأنه كسلان أو أنه خائف أو أنه كذا أو أنه كذا. سبحان الله، يعني هو إما يكون الإنسان متهور أو يكون ساكت، ألا يمكن أن يتأنى ثم يتكلم؟ من الذي قال ان هي ثنائيه؟ اما انسان يكون متهور يعمل على الارض، او انسان منعزل في مكتبته. من الذي قال ذلك؟ وكان العلماء على مر الزمان، العلماء المصلحون العاملون، عالمين، كانوا عالمين بواقعهم، وكانوا شاهدين على أحداثه، وكانوا يقدمون ما يحتاجه الناس في كل وقت بما يتطلبه، ولكن كل في تخصصه، كل في تخصصه. طيب، يبقى أكبر ذنب لهذا الشخص أنه كان يعلم أن هذه الروايات منكرة وأنها مذمومة عند أهل الحديث، ومع ذلك اتبع، يعني نشر هذه الروايات. الإمام مسلم هنا استعمل كلمة قال بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، يعني هم أقروا، هم يعرفون ذلك. شوف الإمام مسلم عارف كمان، وعارف هؤلاء، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر، يعني هم عرفوا. الأغبياء هنا يعني العوام شباب، أو يعني المراد بهم الجهلة الذين ليسوا من أهل العلم أو أهل الغفلة، لا يميزون بين الصحيح والضعيف، يعني اختلفت الروايات، بعضهم نقل إن هي عوام الناس. يعني قال ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث، يعني هو عارف أن الأحاديث دي منكرة وضعيفة والعلماء ذموها، ومع ذلك ينشرها بين الناس. وهذا شباب هو صنيع الذين في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهؤلاء لن يقاومهم إلا الراسخون في العلم، لن يقاومهم الشاب اللي بيجعجع أو بيتكلم بس أو اللي بيتعاطف، لا، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هؤلاء. والرسوخ في العلم له دلالتان: أن يكون عالما بالحق وأدلته، وعالما بالباطل وبكشفه، وأن يكون عاملا به. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم ينسب الرسوخ إلى كل عالم، بالعكس قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، إلى آخر الآيات. ليس كل من كان عالما يكون راسخا، إنما الرسوخ بالعمل. واضح يا شباب؟ وليس كل عامل يكون راسخا، كذلك لابد أن يكون مقيما لهذا. يعني هو إذا كان عاملا بالحق لكنه لا يستطيع أن يقرره ولا يستطيع أن يكشف الباطل، هذا أيضا نقص في رسوخه. المهم يا شباب أن الإمام مسلم رحمه الله بيّن أن كل هذه الأمور هي التي دفعته لتأليف هذا الكتاب. طبعا الإمام مسلم أعطاك فائدة لأئمة الحديث الكبار الذين لهم كلام في العلم والعلل والروايات، ذكر لك مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى القطان وابن مهدي وغير هؤلاء. وهذا شباب هو فائدة من جهة أنك عرفت نماذج للأئمة المرضيين الكبار علماء العلل والجرح والتعديل، وكذلك ركز بها، هذه فائدة تطمئن قلبك لصحيح مسلم. لماذا؟ لأن الإمام مسلم اقتدى بهؤلاء، اقتدى بمنهجهم وبأحكامهم وأقوالهم، فبذلك يطمئن قلبك لهذا الإمام أنه لم يخترع كتابا من الهواء، بل رجع إلى أئمته وسار على سننهم. ثم قال شباب لولا كل ذاك لما سهل علينا، وكلمة لما سهل هو جواب لولا، شوف الجواب بعد إزاي، يعني شوف كلمة وبعد يرحمك الله فلولا الذي، شوف جوابه فين، في آخر الفقرة، لما سهل علينا، يعني لا يمكن أبدا يسهل علي الانتصاب اللي هو القيام بهذا العمل. لما سألت من التمييز، التمييز الشباب اللي هو استخراج، التمييز والتحصيل يعني قريبين من نفس المعنى. التمييز إن هو عنده أحاديث يميز الصحيح من الضعيف، والتحصيل كذلك اللي هو الجمع والانتخاب والتأليف واستخراج الذهب، يعني التحصيل هو استخراج الذهب من حجر المعدن. واضح يا شباب؟ وكذلك بمعنى الوجوب أو الثبوت. فكأنه يقول أنا لا يمكن أبدا أني كنت أقدم على التمييز اللي هو الانتخاب وجمع الأحاديث والتأليف والكتابة فيها إلا بعد العلم بهذا الواقع، أن هناك من ينشر هذه الأحاديث الضعيفة ويلقيها بين الناس ويختلط الصحيح بالضعيف، فلذلك أنا فعلت هذا. هذا شباب يفيدنا فائدة قيمة أحب منك أن تكتبها: المسؤولية. الإنسان المسلم الصادق ليس هو الذي ينسى همومه وينعزل عن الواقع ويقول الصنة محبط، الصنة تعبان، مزاجي مش رايق، لا، هو الذي يضع همومه أمام عينيه ونصب عينيه ويتحمل المسؤولية ويفعل ويتحرك. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، أنا كمان شغال واضح؟ فيبقى الإنسان لا يعني يرصد الواقع ليتحرك ليكون وقودا له للفعل، لا يكون سببا للإحباط، بالعكس ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى شوف الإمام مسلم بيقول لولا ذلك لما كنت تجرأت، لكن هو متحمل المسؤولية. كان ممكن يقول طب ما غيري، طب ما في غيري ثقات تانيين، طب وأنا مالي، اشمعنى أنا يعني؟ لا، المبادرة يا شباب، بادر، بادروا بالأعمال. المماطلة من أعظم عيوب هذا الجيل، المماطلة. يعني حاطط 50 جدول ولم يبدأ فيه إلى الآن، فتح كذا كتاب قرأ أول 5 صفحات ولم يتم هذه الصفحات. المماطلة، المماطلة أن تشغل عن جدول الأعمال بشيء تتوهم أنه نافع. واحدة عندها امتحان بكرة وتقول لأمها طب أنا هقوم أغسل الأطباق، طب ما أنت قاعدة ما بتغسليش الأطباق بقالك قد إيه؟ يعني دلوقتي خلاص افتكرت إنك تغسلي الأطباق. واحد جالس يقول أنا أريد أن أرتب المكتبة في وقت حفظ القرآن، لا، ابدأ، استعن بالله. شو ثم قال رحمه الله: ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة. الأخبار المنكرة طبعا مفعول به للنشر، النشر هذا مصدر عمل، عمل الفعل، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخاذكم العجلة، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة. فالعجل هنا مفعول به للإيه؟ للمصدر. فقال: من نشر القوم الأخبار المنكرة. الأخبار المنكرة يعني أخبار باطلة ثبت خطأها، بالأسانيد الضعاف المجهولة، يعني كمان الأسانيد أسماء الضعفاء منورة فيها وكمان مجهولة أو لا يعرف رواتها، وقذفهم بها إلى العوام، يعني ينشرونها بين العوام ويلقونها إلى العوام، والقذف كأنه بمعنى الإلقاء والرمي يعني. الإمام مسلم هنا شاب يقول لولا هذا لما يعني تقحمت هذا الباب. قال: وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يعني كأن الأمر كان ثقيل، مش سهل الكلام في الدين، مش سهل يا شباب الكلام في الدين. هو من باب التكليف وليس تشريفا، هو تكليف، فإذا تكلمت بحق سيكون تشريفا. وكم من متكلم في الدين كان سببا في ضياع شيء من الدين، وسببا في نشر الشبهات، وسببا في كثرة الإشكالات، يزيد المشكلة إشكالا ولا يحل المشكلة. فهو بيقول الموضوع ده مش سهل، خف، شوف خف، كلمة خف، كأن الكلام في الدين مش سهل يا شباب والله العظيم. بستغرب إنسان قاعد كده في حاله يتبرع بالكلام ويفتي في مسائل دقيقة ومسائل نوازل جبارة، وهو قاعد محدش طلب منه شيء ويتكلم. لا، وفي نفس الوقت إذا كان يعاب على هؤلاء فإنه يعاب على الثقة العاجز، كما يعاب على الضعيف المتهور يعاب على الثقة العاجز بلا شك. طيب، خلاصة هذا شباب أن الإمام مسلم أجاب السائل إلى اقتراحه، وأنه نظر في سؤاله وتدبره ونظر في الواقع ونظر في مآله، وذكر شرطه في كتابه، وذكر وجود الجهل المنتصبين الذين نصبوا أنفسهم علماء، وأنه يجب أن يرد عليهم ويجب أن ينشر الحق، وأنه نشر الأحاديث الصحيحة مقابل هذه الأحاديث الضعيفة. وكذلك ذكر كتابه أنه يكون مختصر ويكون مختصرا وجامعا، ورتب كتابه وبين العلل في بعض المواضع ليدل عليها. وهذه هي يعني أول مقدمة لنا في هذه المقدمة، يعني مقدمة مسلم هي مجموعة مقدمات. انتهت معنا المقدمة الأولى بحمد الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذا الكلام، وأن نسير على سنن الأئمة الكبار وعلى سنن الأنبياء الكرام في حب هذا الدين وفي نصرة هذا الدين وفي العمل لهذا الدين، لا يكون مجرد تعاطف أجوف لا عمل معه. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. وأنا يعني أعلق كثيرا على هذه الأمور أو هذه المعاني الإيمانية، لأننا لم نقرأ هذا التراث لمجرد المعلومات. المعلومات هي أقل فائدة لنا في قراءة تراث الأئمة، وإنما نريد أن نعرف لماذا هم أئمة، والأئمة ما ما ما ما صاروا أئمة بمجرد العلم، وإنما صاروا أئمة بالتقوى والإيمان والعمل الصالح، وأنهم كانوا أسوة حسنة، كانوا يعيشون واقعهم، كانوا على علم بمشكلات الواقع، وكانوا على شعور بأثر المفسدين، وكانوا مصلحين، وكانوا ربانيين بعلم الكتاب وبتدريسه، وكانوا ينشرون الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانوا صابرين محتسبين. ولا يمكن أبدا أن يحقق إنسان غاية إلا بقدر صبره، وقبل ذلك الاستعانة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بعد الظهر اليوم عندنا كتاب الإيمان الأوسط، تقريبا الدرس الرابع. بارك الله فيكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.